وكذا الاجتماع تضمني يا ماتاسي أسلاسا في قاعة تشوليما لثقافة في بيونغيانغ بمناسبة ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية. دعي إليه تمام سليمان السفير المفوض فوق العادة للجمهورية العربية السورية وأفراد السفارات لدى بلادنا. شارك فيه المعنيون والشكيلة في مدينة بيونغيانغ.